باب بيع الأصول والثمار. انتهينا من بيع من الربا ومشاكله، عافانا الله وإياكم منه، وأكثر الناس واقعون فيه اليوم، وهذا من علامات الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا ناله من غبار، من لم يأكل الربا ناله من غباره، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المسلم أنه يحذر ويتقي الله حسب ما يستطيع، ولا يتعامل بالربا ولا يتساهل حسب ما يستطيع، وإذا وقع في شيء لم يقصده ولم يتنبه له فالله يعفو عنه وعنه، لكن انه يقصد ويتساهل ويقول كل الناس على هذا، وبعضهم يقول والعياذ بالله يقول ما يمكن الاقتصاد الا بربا، يقول الان اصبح عالمي، اصبح الربا عالمي ولا يمكن الاقتصاد الا بربا، هذا من الفتن والعياذ بالله، فتن تحت في اخر الزمن. فعلى المسلم ان يتقي الله وان يحذر من الربا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. يجب على المسلم ان يتحذر ولا يدخل مع الناس فيما دخلوا فيه الا اذا كان الناس على معامله صحيحه، اذا كان الناس على تعامل محرم لا يدخل معهم لانه مسلم يخاف الله عز وجل. ثم ايضا احذروا من كثير من الفتاوى اليوم، صار ناس يفتون بالربا يقولون اصبح ضروره الان، ويقولون الفوائد البنكيه ما فيها باس، ظهر من يفتي بهذا ممن لهم وزن في المجتمعات، يقولون ان الفوائد الربويه والاستثمار الربا ما في باس، لان هذا اصبح ضروره واصبح عليه غالب الناس والاقتصاد، يعني معناه ان نترك ما معناه ان نرتكب ما حرم الله، ونقول الان اصبح هذا لا بد منه وهذا عليه الناس وهذا كذا، او ما يسمى ربا، لا يسمى ربا، يسمونه باسم البيع. وقد جاء في الحديث أن الناس في آخر الزمان يستحلون الربا باسم البيع، مثلا العينة في صورتها بيع، يبيع عليه السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن الحال أقل من المؤجل، فهو باع دراهم بدراهم، باع دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة أكثر منها، وجعل السلعة حيلة، فهو ربا في صورة البيع، ربا في صورة البيع، يعني حيلة على الربا والعياذ بالله، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، حذر قال لا تستحلوا محارم الله لأجل الحيل، والحيل على الحرام هذه من صفة اليهود، فعلى المسلم أن يحذر من هذه الأمور التي كثرت، وأفتى فيها من أفتى ممن ينتسبون إلى العلم والإسلام أفتوا فيها، على المسلم أنه يخاف الله عز وجل ويتقي. نعم. بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، وذلك كالدور والأراضي والأشجار، هذه الأصول، الدور والأراضي والأشجار هذه هي الأصول. وأما الثمار هي معروفة، الثمار معروفة هي ما تنتجه الأشجار من أنواع الثمرات كالتمر والعنب والرمان، أي ثمار. نعم. باب بيع الأصول والثمار. نعم. إذا باع دارا شمل الأصل الأول، إذا باع دارا هذه أصل، الدار أصل. إذا باع دارا اسم الدار يشمل الجدران ويشمل الأبواب المركبة فيها ويشمل الأوتاد المغروزة فيها ويشمل كل ما هو مستقل فيها ويشمل المراوح المركبة فيها ويشمل الكهرباء اللمبات المركبة ويشمل الحاجة اللي فيها والخزان، يشمل كل ما هو مستقل بالدار، يشمل كل ما يسمى الدار أو تابع للدار. فإذا باع دارا وقع البيع عليها وعلى ما اتصل بها، وأما من فصل عنها فهذا لا يدخل في البيع كما يعني. إذا باع دارا شمل أرضها، شمل أرضها، الأرض أرض الدار يعني شمل البيع. وبناءها وهو الجدران. نعم. وسقفها سقف الدار يشمله البيع أيضا. نعم. والباب المنصوب. أما الباب اللي ما هو منصوب، باب ما هو منصوب ما هو مرقب مسلد، هذا ما يشمل البيع. نعم. والسلم والرف المسطورين. السلم وهو الدرج أو سلم الحديد المسمى والمثبت، إما درج وإما سلم. وكذلك اليوم اللي يسمونها المصعد، هذا مثبت يشمل البيع. نعم. والسلم والرف المسمورين. والرف اللي تجعل فيه الحوائج بالجدار، رفوف، الرفوف المثبته بالجدران، اما الرفوف اللي في دواليب تنقل اللي ما يشملها البيع. نعم. والخابيه المدفونه هي الان تسمى الخزان، الماء التي يخبى فيها الماء مثلا، أو الدلاعة اللي تجعل الفضلات، أي خابية أيضا. نعم. والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز، دون الأواني اللي يطبخ فيها ويشرب فيها ويوكل فيها، اللي ما تفهم الأواني ما تفهم لأنها مفصلة. نعم. دون ما هو مودع فيها من كنز، لكن الغسالات المثبتة فيها تدخل. دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر، دون ما هو مودع فيها مثلا الفرن والغسالة والثلاجة، هذه ما تدخل فيها، والأواني اللي يطبخ فيها ويوكل، هذه ما تدخل في البيع لأنها ليست من الدار المنفصلة عنها. وكذلك إذا كان فيها طعام أو حبوب، هذه ما تستخدمها لأنها مودعة فيها إيداع. نعم. وحجر الكنز، الكنز هو المال المدفون، الكنز هو المال المدفون في الأرض، هذا ما يدخل فيها لأنه ليس من الدار. نعم. من كنز وحجر، وحجر غير أساس البنية، الحجر المبني هذا لا يدخل للدار، لكن فيها أحجار جامعها عنده يبيعها ولا يبني، إذا بغى يبني عليها أي ما تدخل في البيع. نعم. كذلك الرحى، أنتم تعرفون الرحى، الظاهر ما تعرفون. ها؟ كان الأول كل دار فيها رحى، يعني حجرين، حجر أعلى وحجر أسفل، يدار الأعلى على الأسفل ثم يطحن الطعام. الناس من أول يعيشون على البساطة، ما عندهم هالأمور المعقدة، على البساطة يجيبون أرثهم ويطحنون يركبونها هم ويطحنون فيها ويفيضون ثيابهم وكل شيء يصنعونه، ما يحتاجون إلى آلات ولا إلى شيء. الآن لا، عقدت الأمور، جت التقنية الحديثة لخبطت الدنيا. في الأول الرحى عنده، الرحى ينصبونه الطبقة السفلى مثبتة، أما العليا هذه لا، ما ينصب. يقولون العليا هذه ما تدخل في البيت، يعني ما ينصب، أما السفلى تدخل في البيت. الميازين اللي في السيل يثبت تدخل للبيت. نعم. ومنفصل منها كحبل. نعم. دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. نعم. ومنفصل منها كحبل. ودون ما هو منفصل منها، الأشياء المنفصلة ما تدخل للبيت. مثلا مروحة ما هي مربوطة بالصف ولا بالجدار، مروحة يسمونها عادية، يشغلونه ينقلونه من مكان لمكان، هذه ما تدخل للبيع، ما تدخل للبيع لأنها غير متصلة. نعم. ومنفصل منها كحبل، كالحبال اللي فيها من أول يجعلون في البيت بير، البير هذا عليه دلو، إرشاء ودلو ومحالة، هذول ما يدخلون في البيع لأنهم يعني منفصلة، الإرشاء والدلو والبكرة اللي يسمونها المحالة يسمونها البكرة، هذه أيضا ما تدخل لأنها في حكم المنفصلة. نعم. ودلو الحين انتم تشربون من صناديق ما فيها ضار بالجنوب، من اول الامور على البساطة ولا يحتاجون شيء، ولا شبكة مياه ولا شيء، لسه حفر بالبيت يسمونها الشسو، حفر بيت ويركب عليه بحالة ويحط الدلو ورشاء ويتعب ويشرب ويغسل وكل شيء، ولا عليه صرفية ولا شيء. الكهرب من أول ما نفعه سراج، سراج يعزه يأخذ يبيده وما نشي. نعم. ومنفصل منها كحبل ودلو، السراج مثلا والحبل والدلو منفصل. نعم. حتى المفتاح يقولون منفصل، المفتاح اللي تفتحه والدار هذا منفصل، ما هو بلك للبائع، ما هو بالمشتري، لأنه منفصل. زي لك مفتاح لنا ركب لك بيلون الأنف ولا مجرى الأنف. نعم. دون ومفصل منها كحبل ودلو وبكرة، بكرة هي المحالة. نعم. وقفل، القفل إذا صار أنه يسك الباب القفل، القفل ما هو بالمشتري، يصير للبائع لأنه منفصل. نعم. وفرش ويأخذ القفل ويخلي الباب ما عليه شيء، روح أنت تشيده. نعم. وفرش، الفرش لاحظوا هذا، الفرش المثبتة اللي يسمونها الآن إيش؟ ها؟ ها؟ مكسيش. لا هذا الصاط ما هو مكسيش. الموكيد المثبت هذا تبع الدار ما يكشعه، أما القفط اللي تطوى والشال والفرش اللي ينام عليها والسرر هذه ما تدخل للبيت، هذه للبائع، هذا ما يأخذها المشتري. فالفراش المثبت مثل اللي يسمونه إيش؟ الموكيد مثبت، هذا لا يتبع الدار لأنه متصل فيها. أما الفراش والبساط اللي يفرش ويطوى هذا ما يدخل. الكنبات أيضا، كنبات إذا كانت مثبتة هي تبع البيت، أما إذا كانت تنقل هي ما تبع البيت، تبع البائع يعني ياخذها. نعم. وفرش ومفتاح، حتى المفتاح العجيب، المفتاح مش يجيبها البائع صار بيقول المفتاح الظاهر انه يدفع الدار لانه في حكم المتصل لانه متصل بها لمصلحته نعم ولا ينفع البائع اذا اخذ ياخذ مفتاح مش ينفع فيه نعم وإن ربما يكون انه مفتاح ثمين ذو قيمة نعم وإن باع أرضا خلص من الدار وما يتبعها خلص من الدار وما يتبعها طيب الدار إذا كان لها بالوعة من الخارج ما يتداخل الدار تتبع الدار نعم تتبع الدار لأنها من مرافقها لأنها من مرافقها نعم وإن باع أرضا ولو لم يقل بحق هذا النوع الثاني وهو بيع الأراضي إذا باع أرضا مجردة ما حط عليها أي شيء أرض بيضاء هذه لها الأرض إذا باع أرضا عليها مباني فيها غرف فيها زرع فيها أشجار فهذه الأشجار تتبعها وهذا الغرف يتبعها وهذه الجدران والغرف المبنية فيها سواء كانت مباني جاهزة أو مباني ثابتة كلها تتبع الأرض نعم وإذا باع أرضا وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها شمل غرسها إذا كان فيها غرس يبقى فهو يتبعها كالنخل والأشجار التي تستثمر كل سنة أي تتبع الأرض لأنها ثابتة فيها نعم وإن كان فيها زرع أما إذا كان فيها زرع موقع ما هو ثابت فالزرع يبقى للبائع إلى الحصاد يبقى للبائع إلى الحصاد لأنه في حكم المفصل فاللي يؤخذ مرة واحدة وينتهي هذا للبائع أما الذي يبقى فهذا كل المشتري تابع للأرض نعم وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى مبقى إلى الحصاد نعم إذا باع أرضا وعليها زرع عليها زرع كبر أو شعير أو ذرة أو عليها شيء من الخضروات اللي تؤخذ كالبقل والكراث والأشياء اللي تؤخذ مرة هذه تكون للبائع ويلزم المشتري إنه يمكنه تبقى إلى الحصاد لأنه لو أخذها في الحال تلفت عليه المال لا تنفع فيتركها إلى الحصاد للبائع نعم وإن كان ينجز أو يلقط مرارا أما ما كان من الأشجار كالجز جزات أو يلقط لقطات الطماط مثلا يلقط لقطات والكوسة يلقط أو البطيخ يلقط لقطات فإذا باعها فإن كان فيها لقطة أو جزة جاهزة فهي للبائع وإن كان ما فيها شيء جاهز فإنها تكون للمشتري مثل الشجر نعم وإن كان يجز أو يلقط مرارا فوصوله للمشتري وصوله للمشتري وأما الجزة واللقطة الظاهرتين عند البيع فهي للبائع إذا أنه جزها إلى مهلك ولا خذ إجن الثمر اللي فيها قولك ما هو للمشتري نعم فوصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع ظاهرتان عند البيع للبائع لكن لو باع أرضا فيها بصل والبصل مستور في الأرض أو فيها بطاطس الأشياء التي تظهر في الأرض ما هي ظاهرة للناس إنما هي مخبوءة من الأرض هل منهي للبائع ولا للمشتري

هذا صرف تأخر ولا يجوز ذلك فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، راتبي محول على إحدى البنوك. نعم. راتبي محول على أحد البنوك. نعم. وهذا البنك يقدم بعض الخدمات لعملائه، فمثلا إذا كان الراتب 6,000 ريال يزيد عليها البنك 2,000 ريال في حسابك، إذا احتجت لها تقوم بسحبها في أي وقت، ثم يقوم البنك بحسمها من الراتب في الشهر القادم بدون فوائد، فما الحكم في هذا؟ يعني يطرد البنك ويستوفي من راتبك، يقرض البنك ويستوي من راتب بدون فوائد. لا، هو عنده فوائد لأنه يستثمر راتب، لأنه يستثمر راتب، وهذا اللي مرغبه فيه، أنه يستثمر راتب كلا ما تطلبه ليعطيك إياه. هذا قرض جرى نفسه، البنك قرض 500 ليجر لنفسه نفعا، وهو أنه يستثمر راتب في المدة التي لم تأخذه فيها. أخوان، هذا يعتبر من ربا القرض، ربا القرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لكن دين ذلك من الناس أكثرهم اليوم ما يفعلون بالربا، يعتبرون شيء عادي خصوص للبنوك. الفلوس ما تباري بالربا ولا تعرف الربا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الجمعيات التي تكون بين الموظفين والمدرسين فلا تقبل، لا تقبل هذه الخمسية، ولا تأخذ من البنك غير راتب فقط، غير راتب، ولا تأخذ من البنك أي فائدة، إذ راتب منه خلق. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الجمعيات التي تكون بين الموظفين أو المدرسين، ما العلة في تحريمها؟ وهل هي تدخل في باب من أبواب الربا؟ نعم، تدخل في القرض الذي جرى نفعا، لأن أحد المشتركين لم يقرض الآخرين إلا بشرط أن يقرضهم الآن، بشرط أن يقرضوه إذا جاءت الدورة عليه يأخذ المجموع، فهو أقرضهم لأجل أن يقرضوه، هذا قرض جرى نفعا. يقول هذا ما أرى هنا، ولا فيه من يبيح هذا، لكن أنا أرى أن هذا لا يجوز لأنه قرض جرى نفعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أعمل في الجوازات، وتوجد شيكات الآن بدل المفروض للإقامة ونقل الكفالة وغيرها، وتوجد مساجد للخدمات تبيع هذه الشيكات وتأخذ عليها فائدة من المواطن، والمواطن يشتري هذه الشيكات من مكاتب الخدمات بزيادة بدلا من البنك، وذلك لأن البنك مزحوم، فهل هذا جائز؟ لا يجوز بيع الشيك، بيع الشيك سند فيه المبلغ، لا يجوز بيعه، يعني تبيع دراهم بدراهم، تبيع دراهم تاخذها بدراهم في البنك، انت ما بعت الشيك، وانما بعت الحقيقه، بعت دراهم اللي في البنك بدراهم تاخذها من هذا الشخص، هذا بيع دراهم بدراهم، لا يجوز هذا، لدراهم بدراهم غير حاضرة، غير حاضرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشتريت من صاحب الدكان خبز بريال واحد، إذا اشتريت من صاحب الدكان خبزا بريال واحد وأعطيته 100 ريال وقال لي خذ 40 ريالا والباقي تأتي غدا، فما الحكم؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز، يجيب له ريال يا أخي تشتري، يجيب له ريال تشتري، ما تعطيه 100 ريال على 10 ريال، ما تجيب له ريال، أطلب اللي عند راعي دكان ولا عند أحد، ولا خل خبزه عنده

الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.